به وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هذه الآية الكريمة في سياق قصة يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك أن يوسف عليه السلام لما فتش أوعية إخوته واستخرج الصواع من وعاء أخيه بنيامين، وكان قد استقرهم وسألهم عن جزاء من سرق في شريعتهم، في شريعة يعقوب عليه السلام، واعترفوا بأن من سرق أخذ بأمته وسلم رقيقا للمسروق منه. ولما فتش الأمتعة وجدها في وعاء أخيه، وكان عليه الصلاة والسلام هو الذي وضعها لأجل أن يستبقي أخاه عنده، وذلك بوحي من الله جل وعلا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. لما استخرج الصواع من وعاء أخيهم بنيامين ظهروا، وما كانوا يتوقعون أن يوجد الصواع معهم، فلما وجد واستخرج أرادوا أن يبرئوا أنفسهم الإخوة الأشقة العشرة، وأن هذه السجية ليست لأولاد يعقوب، وإنما لهذا بعينه، وأخ له شقيق من قبله قد سرق، فكأنهم أرادوا أن يتنصلوا عن هذه الخصلة، وأن هذا له ولأخيه من قبله ولم تكن لأولاد يعقوب. وذلك أن أمهما واحدة، أم هذا بنيامين وأم يوسف واحدة. قالوا إن يسرق يعني هذا فقد سرق أخ له من قبل، ويعنون بأخيه من قبل يوسف. وماذا سرق يوسف؟ قيل إنه لم يسرق، وإنما رادوا أن يبرهنوا أن هذه الخصلة لهذا ولمن قبله من هم على شاكلته من أشقائه، وأما نحن بقية أولاد يعقوب فليس هذا من صفاتنا ولا من سمتنا، هذا مسبوق إلى هذا الأمر، سبقه لهذا أخ له من قبله، ويعنون يوسف، ويوسف لم يسرق. وقيل إنهم أرادوا بسرقة يوسف عليه السلام بأن يوسف عليه السلام كان له جد من الأم له صنم يعبده، فأخذه يوسف على سبيل الخفاء وكسره غيرة لله وهو في صغره، حيث أن جده لأمه جعل هذا الصنم شريكا لله جل وعلا في العبادة، فأخذه وأخفاه وكسره. فهذه سرقة يوسف صنم يعبد من دون الله أخفاه وكسره. وقيل إن سرقة يوسف غير هذه، وإنما كان يوسف عليه السلام بعدما توفيت أمه وهو صغير حضنته عمته أخت يعقوب بنت إسحاق عليه الصلاة والسلام. ولما ترعرع يوسف أراد أبوه يعقوب أن يأخذه عنده، وطلبه من أخته وقال إنني لا أصبر عن ابني هذا فسلميني إياه. فحاولت معه أن يسلم أن يبقيه عندها فأبى، فقالت اتركه عندي أياما قليلة أتسلى به ثم أسلمك إياه. ففكرت في أمر ينتج عنه بقاء يوسف عندها، وكان عندها منطقة إسحاق عليه السلام، وهذه المنطقة يتوارثها أولاد إسحاق الأكبر فالأكبر ذكرا كان أو أنثى. فكانت عندها المنطقة، فيروى أنها وضعتها هذه المنطقة تحت قميص يوسف عليه السلام، ثم فتشت عنها وأعلنت أنها فقدت، وقالت لا بد أن يفتش من وجد في المنزل لتستخرج المنطقة منه. ففتشوا من وجد فوجدوها تحت قميص يوسف أخفاها وهو لم يعلم عنها ملبس إياها. فقالت ليعقوب عليه السلام ابنك سرق مني المنطقة، قال هو لك لأن في فوقي منه. فقال الآن يبقى عندك. فبقي عند عمته هذه حتى ماتت، لأنها استولت عليه بهذه الحيلة. وهذا ما تقدم من قوله عليه السلام للفتيين اللذين أعلن حبه، قال إني ما أحببت من أحد إلا وللت بذلك بلية، فأحببت من عمتي فأوليت في ذلك، وأحببت من أبي من قبل أبي فرميت في الجب، وأحببت من قبل المرأة امرأة العزيز فسجنت بسبب ذلك، فأعوذ بالله من حبكما لي. هذه السرقة التي أشار إليها إخوة يوسف حينما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم عليه الصلاة والسلام. ما قال ما هذه السرقة التي سرق أخوه، أو قال إن أخاه لم يسرق، أو تكلم عليهم في هذا الموضوع، بل أسر هذا وكتمه عليه الصلاة والسلام وهو يعلم حقيقة الأمر. وقال في نفسه أو أظهرها لهم أنتم شر مكانا من هذا وأخيه، أنتم شر مكانا. هذا ما وقع منه سرقة، وإنما وضع الصواع في رحلة بدون علم منه. ويوسف إن كان حصل منه أخذ الصنم أو أخذ المنطقة فهو أخذ الصنم ليكسره لأنه يعبد من دون الله، والمنطقة لم يأخذها وإنما لبست عليه، فلم يحصل لا من هذا ولا من أخيه شيء، وإنما أنتم شر مكانا، أنتم الذين سرقتم الولد من أبيه ورميتموه في الجب ولم يزد على ذلك في قوله أنتم شر مكانا، يعني ما عملتموه أنتم شر مما حصل من هذين، والله أعلم بما تصفون، الله أعلم بما تشيرون إليه، فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم جل وعلا حقا أن هذا لم يسرق وأن أخاه الذي أشرتم إليه لم يسرق، والله أعلم بما تصفون. وفي هذا إضافة العلم إلى العالم جل وعلا وحده لا شريك له، فإذا سئل المرء عن شيء لا يعلمه فعليه أن يضيف العلم إلى عالمه وهو الله جل وعلا فيقول الله أعلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء في ما يشكل عليهم، فما أشكل عليهم من شيء وجدوا علمه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون الله ورسوله أعلم. وأما نحن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب هو الله جل وعلا، فنقول الله أعلم. قال الله جل وعلا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. لما علموا أن يوسف سيأخذ أخاه بموجب شريعتهم التي اعترفوا بها أرادوا أن يتلطفوا معه ويسألوه لعله يعفو عن بنيامين أو يأخذ واحدا من العشرة بدله. قالوا يا أيها العزيز الذي أعزك الله وأكرمك وفضلك إن لهذا الذي هو بنيامين أبا شيخا كبير السن، كبيرا أكدوا ذلك بالكبر، فخذ أحدنا مكانه، يعني فهو لا يصبر عنه ولا يتحمل فراقه ويستعيذ به عن أخيه الشقيق الذي ذهب من قبل يوسف، فخذ أحدنا اختر واحدا من العشرة مكان بنيامين إنا نراك، رأينا من خصالك وأفعالك الحميدة أنك صاحب إحسان، فأحسن إلينا وأحسن إلى أبينا وخذ واحدا من العشرة ودع هذا يذهب إلى أبيه إنا نراك من المحسنين. لماذا أجاب؟ قال معاذ الله، معاذ مصدر العامل فيه فعل محذوف بمعنى نعوذ بالله معاذا، معاذ الله نعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل عليه الصلاة والسلام أن نأخذ إلا من سرق متاعنا، لأن يوسف عليه السلام يعلم بأن بنيامين لم يسرق المتاع. أن نأخذ، معاذ الله نعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فلا يجوز لنا أن نأخذ بريئا بدل متهم. نعان الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إن إذا إن فعلنا ذلك أخذنا واحدا من العشرة بدل هذا إنا إذا لمن الظالمين. والظلم مرتعه وخيم، فلا يجوز لنا أن نظلم واحدا من العشرة نأخذه بدل هذا، وإنما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده بحكم شريعتكم التي اعترفتم بها. قال الله جل وعلا: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. بذلوا ما يستطيعونه من جهد في ترجي الملك بأن يهب لهم من يمين ويأخذ غيره، فما نفع، ولله في ذلك حكمة، ما استجاب لهم. قال الله جل وعلا: فلما استيأسوا منه. استيأسوا من ماذا؟ من أخيهم باليمين، بأنه بقي رقيقا عند العزيز، لن يذهب معهم إلى أبيهم. فلما استيأسوا أصابهم اليأس بأنه لن يذهب معهم، خلصوا نجيا، يعني انفردوا، خلصوا وحدهم، انفردوا وحدهم يتناجون فيما بينهم، وقعوا في مشكلة هل لها حل؟ خلصوا نجيا، انفردوا وحدهم دون الملك ودون العزيز، يتناجون ماذا يفعلون، ويلوم بعضهم بعض على ما أسلفوا من قبل. قال كبيرهم قبيل أو يهوذا، الله أعلم، كبيرهم في السن أو صاحب الرأي والمشورة فيهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ ما الحل الآن؟ وكيف نذهب العشرة إلى أبينا ونترك هذا ونترك أخانا وقد أخذ علينا الموثق العهد والميثاق من أبينا بأن نعود به إلا أن يحاط بنا؟ نحن سالمون وهو الذي أخذ، فما الحل؟ ثم عاتبهم على ما تقدم منهم من فعل سيء. قال: ومن قبل ما فرطتم في يوسف. هذه الشغلة والعملية شبيهة أو عقوبة لنا لتفريطنا من قبل. قد حصل منا التفريط، أخونا يوسف كان بيننا ومعنا ونحن الذي فعلنا به ما فعلنا، وكأنه وصاحب الرأي الذي قال: ألقوه في البئر، وهم أرادوا قتله. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، والتفريط التضييع، تضييع ما يمكن للمرء أن يحفظه، فالمرء إذا اجتهد وبذل جهده في الشيء ثم لم يدرك ما أراد ما يقال إنه فرط. فهم في حق بنيامين ما حصل منهم تفريط، وإنما التفريط تضييع وترك ما يجب فعله، فهم نحو يوسف فرطوا وضيعوه. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فكأنه يقول لا وجه لي يواجه أبي، لا أستطيع مقابلة أبي، فلن أبرح الأرض، لن أفارق أرض مصر، سأبقى فيها. يأذن لي أبي، اذهبوا أنتم أولا وأخبروا أبي بما حصل، فإن أذن لي في العودة رجعت إلى بلاد كنعان إلى فلسطين إلى أبي، فأنا لن أبرح هذه الأرض، سأبقى فيها حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يحكم الله لي بما شاء، إما أن أموت فيها أو أن يخلص الله أخي وآخذ به وأعود إلى أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. كأنه أراد أن يفعل ما بوسعه أن يفعله، ولعله أرشدهم أكثرهم رشدا، لن أذهب معكم الآن لأني لا أستطيع مقابلة أبي وقد ذهب ابنه، فسأستمر في هذه البلاد حتى يرضى عني أبي ويطلب مني العودة فأنا أعود، أو يحكم الله لي بما شاء، إما أن يخرج معي أخي يأذن العزيز في خروجه فآخذ بيده وأعود إلى أبي، أو يحكم الله لي بالهلاك في هذه البلاد ولا أقابل أبي، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فهو الحاكم وحده المتصرف في الكون كيفما شاء وأراد جل وعلا. ثم أرشدهم ماذا يعملون، لأنه سينفرد ويبقى عنهم، ارجعوا إلى أبيكم، اذهبوا إلى بلادكم وإلى أبيكم، فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وأبونا يعرف حكم السارق، سرق فأخذ، إن ابنك سرق، هذه شهادة منهم على أخيهم بأنه سرق. قال تقول له وما شهدنا إلا بما علمنا، شيء رأيناه بأعيننا، ليس في النقل أو ينقل إلينا بأنه فعل أو أخذ أو سرق، لا، شيء رأيناه بأعيننا، وما شهدنا إلا بما علمنا، فشهادتنا هذه مبنية على علم يقين بأنه أخذ صواع الملك ووجد في رحله، وما كنا للغيب حافظين، لا ندري ماذا في الغيب وفي علم الله جل وعلا، حينما توسلنا إليك بأن ترسل معنا أخانا لا ندري ماذا سيكون، لأننا حينما توسلنا إليك بأن ترسله معنا طمعا في زيادة الميرة وزيادة الطعام والحصول على زيادة حمل بعير، فقصدنا حسن، لكن الغيب الله جل وعلا هو الذي يعلم بما سيكون، ولو أننا نعلم أنه سيسرق ويؤخذ ما طلبنا ذهابه معنا، وما كنا للغيب حافظين. ويعرفون أن أباهم لن يصدقهم بسبب فعلهم السابق بيوسف، فمن كذب لا يصدق ولو جاء بالصدق. هذه المرة ما جاءوا به صدق، أخبروا بما شاهدوا وبما حصل، لكن سابقتهم أثرت عليهم بأن أباهم لن يصدقهم. قالوا واسأل القرية التي كنا فيها، بإمكانك أن ترسل من يسأل في مصر ما قصة أخي هؤلاء الرجال، ماذا فعل، وستجد الخبر هناك في مصر بأن الرجل سرق وأخذ بجريمة السرقة. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، معنا كذلك منا ممن قدم معنا من مصر من جيراننا وبني بلادنا الذين جاءوا بالعير بالإبل المحملة بالطعام مثلنا، اسألهم لأنهم يعلمون الخبر كما علمنا. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها التي جاءت معنا، العير الرجال الذين جاءوا بالأحمال من الطعام جاءوا بها إلى بلاد كنعان. وإنا لصادقون، أكدوا صدقهم بمؤكدات، الجملة الإسمية وإن المؤكدة ودخول اللام على الخبر، كل هذه مؤكدات أتوا بها لعل أباهم يصدقهم. على كله من كلام أخيهم يوصيهم أنهم إذا رجعوا إلى والدهم يقولون ذلك، فكأنهم قالوه وبلغوا الوالد ما قيل لهم. ما الذي حصل من الوالد؟ قال الله جل وعلا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لماذا أجابهم لما أخبروه الخبر المفجع، الخبر الذي لا طاقة له بتحمله؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، تذكر فعلهم السابق، الفعلة السابقة سيئة فأثرت عليهم في حياتهم كلها. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، حسنت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه. فما موقفي؟ فصبر جميل، أمري وشأني صبر جميل، ما عندي إلا الصبر. ما هو الصبر؟ هو تحمل المصيبة. والجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكاية فيه لغير الله جل وعلا، فصبر جميل. ثم التفت إلى الله جل وعلا الذي بيده كل شيء وعليه اعتماده، قال عسى، حرف فعل ترجي، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يجمعهم، عسى الله أن يجمعهم لي الثلاثة، يوسف وأخوه والمتخلف في مصر. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ولم يخب عليه الصلاة والسلام، بل فلما أحسن الظن بالله جل وعلا ردهم الله جل وعلا عليه جميعا، واجتمع بهم معززا مكرما. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم العالم بأحوال عباده جل وعلا، الحكيم الذي يضع الأشياء. مصيبته السابقة وإن كان قد مضى عليها سنون، يعني سنوات، فاسترجع وحمد الله وأظهر الصبر، فإن الله جل وعلا يأجره عليها كأنها الآن حصلت، الأجر من الله جل وعلا. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، أظهر عليه الصلاة والسلام تأسفه على ولده الذي ذهب من سنوات طويلة، وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، حزن على فقد ولديه، ومن كثرة دمعه وبكائه على فقد يوسف ابيض سواد عينيه. وهل ذهب بصره بالكلية او ذهب معظمه؟ لم يبق منه الا القليل، قيل هذا وقيل هذا، والله اعلم. وبيضت عيناه من الحزن، فالمؤمن يحزن، يصيبه الحزن ويتأثر، لكنه يصبر ويحتسب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر، يعني حزن على فقد ابنه إبراهيم، ولكنه لا يقول إلا ما يرضي الله جل وعلا، فحزن القلب وتأثره لا يؤاخذ الله عليه، لأن هذا شيء طبيعي جبل عليه ابن آدم، ولكنه يؤاخذ بهذا أو يرحم كما قال عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى اللسان، إذا أظهر اللسان الجزع ودعا على نفسه بالويل والثبور أثم العبد وحصلت عليه المصيبة وسنى كما تسلو البهائم. وأما إذا تكلم بلسانه كلاما حسنا استرجع وحمد الله جل وعلا، قال الله جل وعلا لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يثيب الله جل وعلا بالصبر على المصيبة، سواء كانت في مال او في بدن او في ولد او اي مصيبة حصلت، اذا استرجع المؤمن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله جل وعلا عليها وخلف له خيرا منها. يؤجر عليها في الدنيا والآخرة، ويخلف عليه في الدنيا ويجد الثواب الجزيل في الدار الآخرة. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، كظيم الذي يكظم الغيظ، يعني يكون غيظه وتأثره داخل نفسه ولا يعلنه للناس ولا يدعو على نفسه بالويل والثبور. وكما أثنى الله جل وعلا على الكاظمين الغيظ فهو كظيم. لما تذكر يوسف وذكره لهم قال له بنوه، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، كأنهم يلومونه على ذكر يوسف وتأثره من مصيبة يوسف وقد مضى سنوات طويلة. قالوا تستمر تذكر يوسف، لا تفتح تذكر يوسف، إلى الآن تذكر يوسف الذي مضى عليه ولا تنساه حتى تكون حرضا. الحرض الشديد، المرض أو غير المدرك لما حوله. أو تكون من الهالكين، يعني تستمر على ذكره حتى يصيبك العجز الكامل وعدم الإدراك، أو تكون ميت. كأنهم ينصحونه عن هذا التذكر لئلا يوصله إلى إحدى هاتين الصفتين، إما أن يوصله إلى عدم الإدراك أو يوصله إلى الموت والهلاك. لماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام قائلا؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث هو أشد أنواع الحزن، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا إليكم، أنا أشكو إلى الله جل وعلا. ولا ينبغي لمخلوق أن يشكو إلى مخلوق، وإنما يشكو إلى الخالق جل وعلا ويسأل الخالق ويتضرع إليه الذي يقدر على كل شيء جل وعلا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. عندي علم من الله جل وعلا. يوسف رأى رؤيا سابقة ولا بد من تحققها، لا بد، لكن متى يكون هذا؟ الله أعلم. عندي علم من الله جل وعلا، لا من نفسي ولا على سبيل التخرص والتخمين، وإنما علم من الله. أعلم من الله ما لا تعلمون، لا تدركونه أنتم. فهو عالم عليه الصلاة والسلام أنه سيلتقي بيوسف وأن يوسف حي، لكن لا يدرى أين هو، ولهذا مفقود له كذا وكذا سنة ويقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، كأنه موقن باللقاء بهم لكن يتمنى على الله أن يكونوا في وقت واحد الثلاثة. وأعلم من الله ما لا تعلمون، عندي علم من الله جل وعلا لا تعلمونه. وقد يؤخذ من هذه الآية ومن ختام هذه الآية أنه لا يلزم الإنسان أن يخبر بكل ما علم، لأن المرء قد يعلم علما لا يدركه الآخرون، فربما لو أعلمهم به لحصل منهم تكذيب للشيء الحقيقي الواقع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا كنت من تحدثه لا يدرك بعض العلوم، وخاصة ما يتعلق ما يجب فيه الإيمان إذا ذكر عند المرء، فلا ينبغي أن تحدث بهذا العلم من لا يدركه ولا يحيط به. دعه حتى يكون عنده من العقل والإدراك ما يستطيع أن يتقبل هذا الشيء. فيعقوب عليه السلام لم يخبر بنيه بما عنده من العلم، وإنما أخبرهم بأنه يعلم شيئا لا يعلمونه هم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.